الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، درسنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون في مباحث الاجتهاد والتقليد من كتاب الفقيه والمتفقه للعلامة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. والمراد بالاجتهاد استخراج الأحكام من الأدلة، أو بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية. والاجتهاد مأمور به شرعا، هو وظيفة علماء الشريعة، وقد جاءت النصوص بأمر أهل الاجتهاد في النظر في الأدلة، كما في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكما في النصوص الآمرة بتحكيم الكتاب والسنة والعمل بهما. وقد بحث العلماء في عدد من المسائل، من مسائل الاجتهاد، منها ما ذكره المؤلف هنا أنه عند اختلاف المجتهدين، فإنه يجب على كل واحد منهم أن يعمل باجتهاد نفسه. فهل يعني هذا أن كل واحد من المجتهدين يعد مصيبا، أو أن المصيب واحد وما عداه مخطئ؟ وظاهر أقوال الأئمة أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ، وإن كان قد ورد في بعض أقوالهم أن كل مجتهد مصيب، كما نقل عن أبي حنيفة ومالك. ومرادهم بهذا أنه مصيب في اجتهاده مأجور عليه، وليس مرادهم أنه قد وصل إلى الحق، وليس مرادهم أن كل واحد من المجتهدين يكون قد وصل إلى الحق. ولكن المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد على أجره، على اجتهاده. وقد نقل المؤلف مثل هذا عن بعض الأئمة والعلماء، كنقله ذلك عن الإمام الشافعي، ونقله عن ابن المبارك أنه قال عن اختلاف الصحابة: الصواب واحد، والخطأ موضوع عن القوم أرجو. وذكر أن هذا مروي عن الإمام مالك والليث بن سعد، ثم نقل عن مالك أنه سئل: أترى لمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة؟ قال: لا والله، حتى يصيب الحق، وما الحق إلا واحد، لا يكون الحق في قولين يختلفان. وقال الليث: لا يكون الحق إلا واحدا، ولا يكون في أمرين مختلفين. وأما كون الصحابة اختلفوا على أقوال، فلأن هذا مؤدى اجتهادهم، فكل قد عمل باجتهاده، وقد أقر بعضهم بعضا لكونهم عملوا باجتهادهم، وليس معنى هذا أنهم صوبوا بعضهم بعضا، وإنما لم يعودوا باللائمة على المجتهدين. لماذا؟ لأن المجتهد أدى وسعه. وفي مرات وجدنا عددا من الصحابة يعود باللائمة على غيره لمخالفته لدليل أو نحو ذلك، حتى دعا بعضهم إلى المباهلة في بعض المسائل الفقهية. وكونهم قد سوغوا للعامة تقليد غيرهم، لأن هذا هو الواجب على العامي، أن يسأل من وجد من العلماء. ويدل على أن الصواب في أحد الأقوال عدد من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأثبت الصواب والخطأ في اجتهادات المجتهدين. ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث بريدة قال: فإنهم أرادوا كأن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. فدل هذا على أن حكم الله في المسائل واحد، قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه. ويدل على ذلك في حديث سعد بن معاذ أنه لما حكم على بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أصبت حكم الله من فوق سبع سماوات. فدل هذا على أن حكم الله واحد، وأن ما عداه لا يعد مصيبا وإن كان مأجورا على اجتهاده. وأما اختلاف العلماء فهذا أمر كوني لاختلاف الأفهام ولاختلاف العلوم، فقد يصل إلى الواحد من الصحابة ما لا يصل إلى غيره. والعامي عند اختلاف العلماء يجب عليه أن يرجح، يجب عليه أن يسأل عالما، فإذا علم باختلافهم رجح بينهم بحسب العلم والورع والأكثرية. ومن ذلك ما يتعلق باختلاف الصحابة، قد نقل المؤلف عن القاسم أنه قال: كان اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نفع الله به، فما عملت منه من عمل لم يدخل نفسك منه شيء. ونقل عن عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا. ونقل بعض الأقوال عن عمر رضي الله عنه. وكما تقدم ذكر المؤلف عددا من الأدلة الدالة على أن المصيبة واحد، وأن ما عداه مخطئ، وأن لله حكما في المسائل قبل اجتهاد المجتهد، قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه. استدل على ذلك بقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ففهمناها سليمان. فلو كان كل واحد منهما مصيبة لما اختص سليمان بالفهم. وأورد حديثا فيه ضعف قال: أعلم الناس أعلمهم بالحق إذا اختلف الناس. وأورد أيضا من حديث ابن مسعود هل تدري مرفوعة: هل تدري أي المؤمنين أعلم؟ قال: أبصرهم بالحق وإن كان في عمله تقصير. قالوا: فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحق واحد يصيبه بعض أهل الاختلاف بالعلم. ويدل على هذا أنه لا يمكن أن يقال بتصحيح أقوال متضادة. أحدهما يقول: هذه المرأة يحل لك وطؤها، والآخر يقول: لا يحل لك وطؤها، فكيف يقال كلاهما صواب؟ وأحدهما يقول هذا بيع صحيح والآخر يقول هذا بيع فاسد، فكيف يقال بتصويب الاثنين مع تضادهما؟ فدل هذا على أن الصواب واحد وأن ما عداه خطأ. ويدلك أورد أيضا على هذا من الأدلة أننا نجد إجماع الأمة على المناظرة والحكم على المخالف بالخطأ واحتجاج بعضهم على بعض، ولو كان كل واحد من المجتهدين مصيبا لم يحتاج إلى مثل هذه المناظرات. وأيضا يدلك على هذا أن بعض الصحابة والتابعين يتركون أقوالهم للأقوال الأخرى بعدما يتبين لهم صواب القول الآخر، ولو كان كل واحد من الأقوال صوابا لم يحتج إلى مثل هذا الانتقال. فدل هذا على أن المصيب واحد وأن ما عداه خطأ. وقد أورد المؤلف عددا من الأمثلة في تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اجتهادات الصحابة، فقال أخطأ أبو السنابل، وقال لأبي بكر أصبت في بعض وأخطأت في بعض، والصحابة في أنفسهم كانوا يجتهدون فيقولون بأننا لا ندري هل أصبنا الحق أو لم نصب الحق، ويقول قائلهم إن كان صوابا من الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، بل ورد عنهم أنهم تركوا اجتهاداتهم. فهذا عمر اجتهد في مسألة من ناداها فهابت من عمر فأسقطت جنينها، فقال الصحابة بأنه لا شيء لها، وكأن عمر مال لذلك. وقال علي رضي الله عنه عليك الدية، فترك قوله لقول علي رضي الله عنه. وهكذا قال ابن عباس وددت أن هؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة، يعني فريضة المواريث، إن كان لا يرى العول في الميراث، وكان يقدم صاحب الحق الأقرب ويعطيه حقه كاملا. قال وددت أني أجتمع معهم فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال قسمه نصفا ونصفا وثلثا، ثم قال فإن شاءوا فلندعو أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وسئل ابن مسعود عن رجل عقد على امرأة ودخل بها ولم يسم المهر ثم مات، فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني. وهكذا اجتمع رأي علي ورأي عمر في أن أمهات الأولاد، وهي الأمة التي جاءت من سيدها بولد، لا يبعن، ثم خالف علي رأيه في ذلك. وحينئذ يدل هذا على أن المصيبة واحد وأن ما عداه مخطئ. والأشاعرة يرون في هذه المسألة أن كل مجتهد مصيب، لأنهم يقولون بأنه لا يوجد حكم لله في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين، وإنما حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد. وهذا يتناقض مع مذهبهم في الصفات التي تحدث آحادها، فإنهم يرون أن الصفات قديمة وليس شيء من أجزائها محدثا. وحينئذ إذا قالوا بأن الأحكام أحكام الله تابعة لاجتهادات المجتهدين، فكأنهم يقولون بأنها حادثة بعد أن لم تكن. والأدلة كما تقدم تدل على القول بأن المصيبة واحد وأن ما عداه مخطئ. وعلى ذلك فلا يجوز للإنسان أن يتخير من أقوال الفقهاء ما يوافق هواه، بل عليه أن يعمل بما يغلب على ظنه أنه شرع رب العزة والجلال. قال: انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة التأثيم، هل المخطئ آثم أو ليس بآثم؟ وقال بأن المسائل على نوعين: مسائل أدلتها ظنية فالمخطئ فيها ليس بآثم، والمقابل له وإن كان يرى خطأ قوله لكنه لا يقطع بذلك لكون الأدلة ليست قاطعة. وأما القسم الثاني فهو في المسائل التي أدلتها قاطعة، فهذه نجزم بخطأ المخالف، ولو قدر أن المخالف كان في القضاء فحكم بقوله فإننا ننقض قول المخالف ولا نجيز له أن يحكم بقول لمخالفته للدليل القطعي. وهل يأثم أو لا؟ فنقول إن خالف الدليل القطعي عن سبق علم به فهو آثم، لأنه يخالف حكم الله وحكم رسوله ويترك طاعتهما. وهكذا إذا قصر في البحث ولم يعطي المسألة حقها من النظر فإنه يكون آثما. أما إذا بذل وسعه في هذه المسألة التي فيها دليل قاطع لكنه لم يصل إلى الحق، فقال طائفة كبيرة بأنه يأثم، لأن هذه من المسائل المهمة المقطوع بها، فلا يجوز له أن يترك مقتضى الدليل فيها. والقول الثاني بأنه لا يأثم بهذا بل يعفى عنه، فإن الشريعة قد جاءت بالعفو عن المخطئ. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ونحو ذلك من النصوص. وحينئذ إذا كانت المسألة اجتهادية ليست قاطعة فإن كل فقيه يعمل بما يرى أنه الراجح في المسألة، والعامي إذا لم يعلم بأقوالهم جاز له أن يسأل أيهم وعمل بقوله فتبرى بذمته بذلك. وأما إذا علم باختلافهم فوجب عليه أن يرجح بينهم بحسب صفات العلم والورع والأكثرية. وذكر المؤلف ما يتعلق بحكم الحاكم، فإن والمراد به قضاء القاضي، فالأصل أنه إذا قضى القاضي بقضاء وجب العمل به ووجب السير عليه ولا ينقض مثله، وإلا إذا كان مخالفا لنص أو إجماع أو قياس قطعي، فالمخالف لمثل ذلك ننقض حكمه وقضائه. أما ما حكم فيه القاضي باجتهاده في المسائل الظنية فإنه لا ينقض اجتهاده، وإلا لأدى ذلك إلى أن كل قاض ينقض قضاء من سبقه، ولأدى ذلك إلى عدم استقرار الأحكام وثبوتها، ولا أدى ذلك إلى تسلط الحكام بعضهم على بعض، وفي ذلك فساد عظيم. وأما بالنسبة للواجب على العام فكما تقدم أن الواجب عليه أن يسأل أحد العلماء، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم عقد المؤلف فصلا آخر في التقليد، والمراد بالتقليد الأخذ بمذهب من ليس قوله حجة شرعية لذاته، الأخذ بمذهب من ليس قوله حجة، فهذا يقال له التقليد. ومن أمثلة ذلك أن تسأل فقيها فتأخذ بفتواه. وعرف المؤلف التقليد بأنه قبول القول من غير دليل، وقسم المسائل بالنسبة لحكم التقليد إلى قسمين: القسم الأول المسائل العقلية، وأراد بذلك أصول المعتقد، فهذه الأصول وإن سماها المؤلف عقلية لكن الصواب أن فيها أدلة شرعية وليست عقلية محضة، وقد جاءت الشريعة فيها بأكمل الأدلة العقلية وأوفاها، بأكمل الأدلة العقلية وأوفاها. هذه المسائل هل يجوز التقليد فيها من مثل معرفة الرب سبحانه ووجوب توحيده ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة وإثبات البعث والمعاد ونحو ذلك من الأصول الكبار التي وردت في الشريعة؟ فهذه المسائل اختلف العلماء في حكم التقليد فيها، فذهب الأشاعرة وكثير من العلماء المتأخرين في الأصول إلى المنع من التقليد في هذه المسائل القطعية، قالوا: لأن دليلها يشترك فيه الناس، ومن ثم وجب الاجتهاد فيها على الجميع. واستدلوا على ذلك بالنصوص التي وردت بالذم لمن قلد في مسائل العقائد، كما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومن مثل قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ونحو ذلك من النصوص. ويدل على ذلك أن اليهود والنصارى أطاعوا كبراءهم من الأحبار والرهبان فلم ينجهم ذلك من الله، كما في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يحلون لهم الحرام فيستحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، فكانت هذه هي عبادتهم المذكورة في الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد ورد مثل ذلك عن عدي بن حاتم وعن حذيفة وعن طائفة من التابعين. والقول الثاني بأنه يجوز النظر في هذه والاجتهاد في هذه المسائل كما يجوز التقليد فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل من أولئك الذين أسلموا بناء على التقليد، ألم يذهب قائلهم فيقول: لا أحادثكم حتى تشهدوا الشهادتين وتدخلوا في هذا الدين، فيدخلون فيه فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، ولم يكن يسأل من جاءه مسلما: هل دخلت بناء على نظر واجتهاد أو بناء على تقليد؟ فدل هذا على أنه الأصل أن يطلب التوحيد، سواء أخذه الإنسان بالنظر العقلي أو بالأدلة الشرعية أو بتقليد أو بغير ذلك، لأن المراد هو الدخول في دين الله عز وجل. وهذه المسألة لها علاقة بمسألة أخرى، وهي: ما هو أول واجب على المكلف؟ فأهل السنة يقولون الشهادتان، والأشاعرة يقولون النظر، وبعضهم يقول قصد النظر، والمعتزلة يقولون الشك، وأصوبها الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ما قال إلى أن ينظروا. وهكذا في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لم يأمرهم بالنظر، وإنما أمرهم بالتوحيد. فمن ثم أول واجب على المكلفين هو التوحيد. وحينئذ من حصل التوحيد بأي طريق، بتقليد أو باجتهاد أو بغيره، فإنه يكون قد دخل في دين الله عز وجل. وأما النوع الثاني، أما ما ذكره من الآيات التي وردت في ذم التقليد، فهذه إنما ذمت من قلد في باطل، أما من قلد في الحق فإنه لا يدخل في هذه النصوص. النوع الثاني الأحكام الشرعية، قد قسمها المؤلف إلى قسمين: ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس والصيام والحج، فيقول هذه لا يدخلها التقليد، لأن الناس يتماثلون في طريقة إدراكها. ولكن لو قدر أن إنسانا لم يكن عالما بهذه الأمور فأخذها عن التقليد، هل يأثم؟ يقول لا يأثم، فدل هذا على أن التقليد يدخلها كذلك لمن لم يعرف الحق فيها. والنوع الثالث من المسائل الأحكام الشرعية الاجتهادية التي للنظر فيها مجال، وذكر من أمثلتها فروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات، فهذه يسوغ للعامة أن يقلدوا فيها، ولا حرج عليهم في ذلك، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا الحديث. ولو قدر أننا أوجبنا الاجتهاد على جميع الأمة لاد ذلك إلى تعطيل الحرف والصناعات والمعاشات، لأن الناس يحتاجون إلى وقت طويل لتحصيل رتبة الاجتهاد. وقد نقل عن بعضهم إيجاب الاجتهاد على كل أحد، ومثل هذا القول ليس المراد به الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي، فإنهم يقولون: لو جاء إلى الفقيه فسأله عن مسألة ثم قال له: هل هذا حكم الله؟ فقال: نعم. قالوا: يجوز له الأخذ بقوله، ولا يسمونه تقليدا، بينما الجمهور يسمونه ويجعلونه من التقليد. ثم ذكر المؤلف فصلا في من يجوز له أن يقلد غيره ومن لا يجوز له أن يقلد غيره، فإن الناس على صنفين: الصنف الأول العلماء، فهؤلاء يقلدون لا يقلدون، ولا يجوز لهم أن يقلدوا غيرهم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا يعلم، فدل هذا على أنه ليس له رخصة في أخذ الحكم من غير المجتهد. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، استدل عليه بقوله فاسألوا أهل الذكر قال أهل العلم، ولأن هذا العامي ليس قادرا على الاجتهاد، بالتالي وجب عليه أن يعمل بما يغلب على ظنه أنه شرع رب العزة والجلال، وما ذاك إلا بتقليد العلماء، كالأعمى يقلد البصير ويصير على طريقته، لأن هذا هو المقدور عليه عنده. وقال بعض المعتزلة يجب عليه أن يجتهد حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله على سبيل التعريف بالدليل الشرعي. قال المؤلف هذا غلط، فإن العامة لا سبيل لهم إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء لمدة طويلة ويتحقق من طرق القياس إلى غير ذلك. هذا الكلام السابق كله في العامي، ننتقل إلى القسم الثاني وهو العالم الفقيه المجتهد القادر على استنباط الأحكام. فهذا الأصل أن يعمل باجتهاد نفسه وأنه لا يقلد غيره. وإن كان هناك تفصيل، فإذا كان هناك سعة في الوقت، مسألة غير مستعجلة ويمكنه أن يجتهد في الوقت، فحينئذ لا يجوز له أن يقلد، ويجب عليه أن يبحث عن الحكم وأن يأخذه من دليله بواسطة الاجتهاد. واستدل على ذلك أو أورد كلاما عن سفيان قال ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. وقال سفيان إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. أما إذا كان الوقت متسعا فإنه لا يجوز له أن يقلد، ويجب عليه أن يعمل باجتهاد نفسه، وذلك لأنه مأمور بتحكيم الكتاب والسنة ومأمور بالعمل بما فيهما، وهذا لا يتحقق إلا بالاجتهاد في حق العالم. وقال وأما إذا كان الوقت قد ضاق وخشي فوات العبادة إن اشتغل بالاجتهاد، فهذا قد اختلف العلماء فيه، منهم من قال لا يجوز له أن يقلد لأن معه آلة الاجتهاد، وقيل بأنه يجوز له أن يقلد لما فيه لما هو فيه من الحال. ثم أورد عن الموزني تلميذ الإمام الشافعي مقولة قال فيها يقال لمن حكم بالتقليد هل لك فيما حكمت من حجة؟ فإن قال نعم أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده للتقليد. فإن قال بغير حجة قيل له فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال قد حرم الله كل ذلك فأبحته بغير حجة. فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإلا معرف الحجة لأن معلمي من كبار العلماء ورأيته مقدما على غيره، قيل فتقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك، لأن قد يكون عنده حجج تخفى عن معلمك. وإذا أجاب إلى ذلك قيل ننتقل إلى أن نقلد شيخ شيخك، شيخ شيخك. و بالتالي ينتقل إلى من هو أعلى منه، وهذا احتجاج من أجل القول بترك التقليد وعدم العمل به. وهناك عدد من المسائل المتعلقة بباب الاجتهاد والتقليد، فمن تلك المسائل مسألة من هو المجتهد ومتى يكون الشخص مجتهدا. نقول يكون مجتهدا إذا وجدت فيه أربع صفات: الصفة الأولى أن يكون عالما بالأدلة الواردة في المسألة المختلف عليها، والشرط الثاني أو الصفة الثانية أن يكون عارفا بطرق الاستنباط والاجتهاد ليسلكها، من لم يعرف الطريق لم يصل إلى الهدف، فلا بد من دليل ولا بد من قواعد استنباط، ولا بد أن يعرف مواطن الاجتهاد ومواطن الخلاف، لأن لا يجتهد في مسألة فيها إجماع، ويشترط أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنواع المجتهدين، العلماء يقسمونهم خمسة أقسام. كم قسم؟ خمسة. الأول المجتهد المطلق، وهو الذي لا يتقيد بمذهب إمامه لا في الأصول ولا في الفروع. الثاني المجتهد المنتسب، يعني نسب نفسه إلى مذهب، وقد يسمون أصحاب الوجوه، والوجه القول من بعض الأصحاب الذي لا يوجد له أصل في المذهب، يقال له وجه. فهؤلاء في الأصول يتقيدون بمذهب إمامهم، لكن في الفروع قد يخالفونه بناء على اجتهاداتهم. والنوع الثالث أصحاب الترجيح، وهم الذين يقارنون بين الروايات الواردة عن الإمام فيختارون أقربها وأرجحها. شسمهم؟ النوع الرابع أصحاب التخريج، وهم الذين يقيسون المسائل النازلة على أقوال الأئمة في المسائل السابقة، أو يخرجونها على القواعد. والخامس أصحاب الحفظ، وهم الذين يحفظون المذهب ويعرفون مواطن بحث المسائل فيه، ومن أين أخذت أقواله. فهؤلاء أصحاب الحفظ. أصحاب الحفظ ليسوا من المجتهدين، وكذلك أصحاب التخريج ليسوا من المجتهدين في الأحكام، إنما يجتهدون في المذهب. وهؤلاء لا يجوز سؤالهم، ولا الأخذ بفتاواهم إلا إذا لم يوجد غيرهم. لأن يعني العلم والذكر والقدرة على الترجيح بين الأدلة، وهؤلاء ليسوا كذلك. هذه أشهر مسائل الاجتهاد والتقليد، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتباحث في اللقاء الآتي فيما يتعلق بآداب المعلم والمتعلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليك. ما الفرق بين أصحاب الوجوه وأصحاب التقليد؟ بينهما مرتبة. أصحاب الوجوه ينظرون في الأدلة، واحد. اثنين، قد يختارون أقوالا خارج المذهب. وأصحاب الترجيح ينظرون في الأدلة ولكنهم لا يخرجون عن الروايات الواردة في المذهب، فيختارون ما يترجح لديهم منها. أما أصحاب التخريج فهم يقيسون المسائل النازلة على مسائل قد نص عليها الإمام، فهم ينظرون إلى نص الإمام ويقيسون عليه مسائل الناس، فلا يخرجونها على الدليل، ولا يتكلمون في مسألة لإمامهم فيها قول. نعم. بالنسبة للتقليد في مسائل أصول العقائد، ذكرت في لفظ قول عز وجل حكاية عن أنهم أطاعوا سادتهم وخبرائهم فظنوهم سنة، ولكن قول أفضل فضل الله عز وجل لهم أن أطاعوا سيدهم وكان سيدهم مسلم، فيمكن أن يحتج الفريق الأول يقول قدر الله علينا أن كان سادتنا كفار فأطعناهم فكنا كذا، أما الفريق الآخر قدر الله عز وجل لهم أن كان سيدهم مسلما فأسلم. تعال طق وجهك وأقول إيش قدر الله علي أن أضرب وجهك. نحن نتكلم هل يجوز الاستدلال بالقدر في كون الإنسان يخطئ، وبالتالي ما يجوز لنا التقليد. نحن نتحدث فيه عن هل التقليد طريق صحيح للوصول إلى الحكم الشرعي، ويمكن أن يصل إليه بواسطة التقليد، وبعض الناس هذه قدرته. يسأل عن أسئلة القبر الثلاثة، قسم الناس إلى مؤمن ومنافق. المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، والكافر والمنافق والمرتاب يقول ها ها لا دي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في المنافق والمرتاب قلد في الباطل. طيب الأول وهو المؤمن الموحد قال ربي الله، هل سئل بعد ذلك أخذت هذا عن دليل عن عقل ولا أخذت عن تقليد؟ لم يسأل. فبالتالي هذا دليل على صحة وجواز التقليد فيها إذا كان تقليدا في حق. شيخ ذكر المؤلف رحمه الله عنه ليس للعالم أن يقلد مثله وإنما يقلد أرفع منه، هل يدور هذا يعني نقول الصواب أن الفقيه لا يقلد غيره، لأنه مأمور باتباع النص، يجب عليه في نفسه أن يعمل بما يرى رجحانه، ولا يجوز له أن يقلد. وجدت عنده الآلة، في مرات قد لا يظهر اجتهاده لئلا يشتت الناس ويحدث بينهم في فرقة، وفي مرات قد يظهر هذا الاجتهاد. نعم. أحسن الله إليك. المجتهد يعني كل يعني هل يستطيع أي مجتهد أن يجتهد في كل المسائل؟ فبالتالي يعني هناك مسائل قد يستطيع الاجتهاد فيها فيقبل. يقول إذا عجز عن الاجتهاد في المسألة، هذه أظن مرت معنا في باب التعارض، قلنا إذا تعارضت الأدلة حاول الجمع، فإن عجز نظر للتاريخ فعمل بالمتأخر وجعله ناسخا، فإن لم يستطع رجح بين الأدلة، فإذا لم يستطع الترجيح فلا يفتي ولا يقضي، لكن في عمل في العمل في حق العمل بالنسبة لنفسه فإنه إما أن يحتاط وإما أن يقلد. ايش رايك اختلاف التنوع؟ ما في اختلاف، هذا اختلاف في الاسم، واحد يقول البر هو القمح، واحد يقول البر هو الذي يؤخذ منه الدقيق والذي يطحن فيكون دقيقا، في اختلاف لا في تنوع، هذا اذا ليس اختلافا، الكل صواب. نعم. نقل الفتوى ليس فتوى، هذا نقل، ونقل الفتوى ليس اجتهادا ولا فتوى، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يفتي بناء على ما في الكتب، وإذا أفتى بناء على نقل الفتوى فلا بد أن يبين المصدر، وسمعت فلان يقول كذا، وسمعت فلان يقول كذا، قرأت في كتاب فلان كذا، لأن هذا لا يعلم، وإنما يعلم كلام من تقدمه. بالنسبة للسائل نقول لا يجوز له أن يعمل بهذا النقل، ويجب عليه السؤال، فإن الله قال فاسألوا أهل الذكر، ما قال راجعوا كتبهم مدوناتهم. فهل عني يعني يفعل ذلك مرة واحدة ثم يلتزم المذهب في جميع نقص وعزائمه، أم يفعل ذلك في كل مسألة؟ العامي ليس له مذهب فقهي، العامي مذهبه مذهب مفتيه، وبالتالي إذا لم يعلم بأقوال الفقهاء في المسألة سأل أي فقيه في زمانه، وقد يسأل في المسألة الأولى الفقيه الأول، ويسأل في المسألة الثانية الفقيه الثاني، وفي الثالثة فقيها ثالثا ورابعا وخامسا، إذا علم بأقوالهم رجح بينهم بحسب هذه الصفات، لأنه ليس المراد أن يعمل بقول فلان أو فلان، إنما المراد أن يعمل به شرع الله وحكم الله، وحينئذ إذا اختلف العلماء عليه فالذي يغلب عليه أنه قد وافق شرع الله عمله بقوله. الأمر الآخر أن العامي يسأل علماء زمانه، مو بيروح يطالع الكتب الفقهية، العامي ما يقال له مالكي ولا شافعي. طيب هل نقول لأحد إذا قسمنا الناس إلى قسمين عامي وعالم، فالعالم مجتهد يأخذ الأحكام من الأدلة والعامي يتبع العلماء، ما الفائدة من المذاهب الفقهية؟ وهذه المذاهب الفقهية مناهج للدراسة وطرائق للتدرب ووسائل للتعلم، يتعلم بها يعرف المصطلحات ويعرف كيفية التراكيب الفقهية ويتمكن من الترجيح بين الأقوال ونحو ذلك. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.